من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. بقي علينا أن نقول المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عوامنا يحافظون محافظة شديدة على الدعاء بعد النافلة، حتى إن بعضهم يرى أنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات، حتى إن نرى بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة قبل أن يقوم ليسلم الفريضة، نعم، يرفع يديه هكذا وتشك هل دعا ولا ما دعا، يرفع يديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح بعضهم البعض ثم يقوم يصلي، يمكن ما دعا، لكن يلازمون على هذا ظنا منهم أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له ولا أحد من أهل العلم قاله. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينبه الناس ولكن بالرفق، لأن العامة إذا أنكر عليهم شيء اعتادوه نفروا، فإذا أوتوا بالحكمة واللين هبطوا وقبلوا. ولذلك ما أكثر الذين يسألون ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة، فيظنون أن الحكم معلق بإيش؟ برفع اليدين، برفع اليدين، الحكم مو معلق برفع اليدين، الحكم معلق بالدعاء سواء رفعت أم لم ترفع. نقول ما دمت تريد أن تدعو الله أدعو الله قبل أن تسلم، هذا هو المشهور، هذا هو تعليقنا على قوله ويدعو بما ورد. طيب، وسبق لنا أن الدعاء لو قال بما أحب لكان أحسن، لأجل يشمل الدعاء بالوارد وغيره، لأن الإنسان يدعو بما شاء حتى في أمور الدنيا على القول الراجح، فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا ولا حرج عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا بدأ الدرس الجديد، ثم قال والمرأة مثله أي مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل على التفريق، على التفريق بين المرأة والرجل. وعلى هذا فإذا قالنا قائل ما الدليل على أن المرأة تصلي كما يصلي الرجل، نقول ما الدليل عدم الدليل، وما الدليل على أنها لا تصلي كصلاة الرجل، ما هو الدليل؟ والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام. ولهذا من قذف رجلا مقيم عليه حد القذف أو ترتب عليه حد القذف كما لو قذف امرأة، مع أن الآية في الأفل القذف في من؟ في النساء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجزوهم ثمانية جلدة ولا تقولوا لهم شهادتنا أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الموبقات حين عدها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ومن المعلوم أن الرجل مثل المرأة في هذا، وسبب ووجه ذلك أن الأصل اشتراك المكلفين من رجال ونساء في الأحكام، في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه، فما قام الدليل على أنه خاص بالنساء فهو خاص بهن، وما قام الدليل على أنه خاص بالرجال فهو خاص بالرجال. فمثلا الولاية العامة خاصة بمن؟ بالرجال، كالإمارة والقضاء وما أشبه ذلك، هذا خاص بالرجال لا تتولاه النساء أبدا. نعم، ربما تتولى المرأة إمارة صغيرة محدودة كما لو سافرت مع نساء وصرف أميرتهن في السفر، نعم، وإن كان هذا أمر إن كان هذا أمرا قد لا يقع لكن لا بأس به، وكمديرة المدرسة مثلا نعم، وما أشبه ذلك من ولايات النساء. أما أن تكون ذات ولاية على الرجال فهذا ليس من الدين الإسلامي في شيء. إذن فالأصل إيش؟ اشتراك النساء والرجال في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه. قال المؤلف: طيب حتى في رفع اليدين؟ حتى في رفع اليدين، يعني ترفع يديها حيث يرفع الرجل. لكن هذا استدراك، والمستدرك منه قوله: والمرأة مثله. استدرك من هذا قوله: لكن تضم نفسها وتفتل رجليها في جانب يمينها. تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي، فهي تضم نفسها في حال الركوع يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود كذلك مجافاة العضدين عن الجنبين ومجافاة البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. المرأة لا تجاف، تضم نفسها، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت نعم تضم يديها هكذا على صدرها. ما الدليل؟ ما دمنا نقول الأصل ثبوت أحكام النساء، الأصل أن ما ثبت للرجال من أحكام فهو ثابت النساء إلا بدليل. ما الدليل؟ قال: الدليل القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، أن المرأة يسن ينبغي لها أن تتستر، وهذا ضمها نفسها أستر لها مما لو جافت. والجواب على هذا من وجهين: الأول أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة تكرجت في الأحكام، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن هذا الخطاب عام للرجال وللنساء، وهذين اللي ذكروه لا يقاوم هذه العمومات. ثانيا أن نقول: هذا ينتقض فيما لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، وحينئذ لا حاجة إلى انضمام ما دام لا يشهدها رجال. ثالثا، وجه ثالث، نقول: أنتم تقولون إنها ترفع يديها، وإن كان في مسألة خلافية، لأن بعض العلماء يقول لا ترفع يديها، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، ربما إذا كان على ثوب هكذا ورفعت يتبين شيء مستتر بالثوب، ومع ذلك تقولون إنه يسن لها رفع اليدين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. فما هو القول الراجح بعد أن عرفنا ضعف هذا القول؟ القول الراجح أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتتجافي وتمد الظهر في حال الركوع، وترفعه عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود. ثم استثنى المؤلف مثالا اخرى فقال: وتفتل رجليها في جانب يمينها. تفتل رجليها في جانب يمينها، والرجل يسن له ايش؟ الافتراش او التورك. اما هي فتفتل الرجلين في جانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين، وهذا أيضا ليس عليه دليل، لا دليل عليه، بل الدليل يدل على أنها تفعل كما يفعل الرجل، تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والثنائية والرباعية، في الثلاثية والرباعية. طيب، إذن لا يستثنى من هذا الشيء بالنسبة للمرأة، لا يستثنى من هذا الشيء بالنسبة للمرأة، لكن لا شك أن المرأة تخالف الرجل في بعض الأحكام، كمسألة السترة مثلا، سترة الثياب يعني، ومسألة القراءة، أن الرجل يجهر في القراءة في الصلاة الجهرية وهي لا تجهر، السنة في حقها أن تسر. نعم، انتهى المؤلف من الكلام على صفة الصلاة، ولكن ما لم يذكر رحمه الله ماذا يقول بعد السلام من الصلاة، لأن الكتاب هذا مختصر، ولكن ينبغي أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد السلام من الصلاة. يقول إذا سلم: أستغفر الله 3 مرات، أي أطلب الله المغفرة. وإنما شرع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة، لأن هذه العبادة العظيمة جديرة بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يفرق فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطنة. ففي المشروعات الباطنة يفرق تفريطا كثيرا، وما أكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم، أليس كذلك؟ في المشروعات الظاهرة أيضا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز، ربما يقصر في وضع اليدين أو في استواء الرأس مع الظهر في الركوع أو في التجافي أو في أي شيء، هذا وارد، وربما يكون منه تجاوز بالحركات كما يشاهد من بعضهم يطالع الساعة ويصلي، طالع القلم ويعصر هل في حبر ولا ما في حبر. نعم، وكذلك أيضا يفصل شيء ناسيه ويطلع ويكتب براحته. نعم، لأنه ذكره، والشيطان إذا ترك ما نسيه إذا كنت في الصلاة، وإذا انتهيت من الصلاة أنساك إياه لين تجي الصلاة الثانية ثم يذكرك. ولهذا يذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة وقال إنه نسي كذا وكذا، وأنها يعني مسألة التي نسيها مي هينة، أما ذي وديعة كبيرة أو شيء. المهم قال له: اذهب فصل. فذهب الرجل وصلى فتذكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان في حال صلاته: اذكر كذا اذكر كذا. فأبو حنيفة رحمه الله استنبط من هذا الحديث أن الصلاة سبب للتذكر. المهم أن الاستغفار بعد السلام له مناسبة عظيمة، وهي التقصير في الصلاة، ما يخلو أحد من التقصير، فتسأل الله المغفرة. ولهذا استحب للإنسان أن يختم عمله بالاستغفار، وأن يختم عمره بالاستغفار. أما العمر فقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر: ما لا أفهم منها إلا ما فهمت، إلا ما فهمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أراني آية إذا رأيتها في أمتي أن أقول أن أو أن أسبحه وأستغفره. إذا جاء نصر الله والفتح، جاء لما جاء، جاء ورآه. ولهذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم يقول بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. والمناسبة في هذا ظاهر، كأنك تقول اللهم أنت السلام فسلم لي صلاتي، سلم لي صلاتي من الرد والرفض، لأن الصلاة قد تقبل وقد لا تقبل، قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها والعياذ بالله، وقد تقبل. وما أربح الذين يقبل الله صلاتهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم يقول ما ورد من الذكر، يقول ما ورد من الذكر، والترتيب لا بعد ذلك، بعد اللهم أنت السلام، بعد الاستغفار واللهم أنت السلام، لا أعلم فيه ترتيبا في السنة، فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج، المهم أن يحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ومنه التسبيح، التسبيح والتحميد والتكبير، وقد ورد على عدة أوجه. الوجه الأول أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فتكون 100. الوجه الثاني أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، كم تكون الجميع؟ 100 أيضا. والوجه الثالث أن يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، تكون الجميع 30. والوجه الرابع أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تكون الجميع 100. هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وقد مر علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وذكرنا فوائد ذلك. طيب، وينبغي أيضا أن يقرأ آية الكرسي، لأنه روى فيها أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت ضعيفة لكن هي إن كانت الأحاديث صحيحة فقد وقعت محلها، وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حرص للإنسان، لأن مما يحفظ الإنسان من الشياطين قراءة آية الكرسي. وكذلك قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ومن أراد بسط هذا فليرجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك، مثل كتاب الأذكار للنووي، كتاب الوابل الصيب لابن القيم، وهو كتاب مفيد، لأنه رحمه الله ذكر فيه فوائد الذكر، ذكر فيه فوق 100 فائدة لذكر الله عز وجل. ثم قال فصل: ويكره في الصلاة التفاته، يكره في الصلاة التفاته، التفات ماء الساعي، يعني يكره للمصلي أن يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يعني سرقة ونهب، يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لا بد ففي التطوع، ولأن الالتفات حركة لا مبرر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة، ولأن في الالتفات إعراضا عن الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان يصلي فالله تعالى قبل وجهه، ولهذا حرم على المصلي أن يتنخع قبل وجهه، لأنه من سوء الأدب مع الله. ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس، إذا كان لحاجة فلا بأس، فمن الحاجة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل عينا تترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي يأتي منه هذا العين، والعين يعني الجاسوس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس في صلاته أن يكفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا التفات لحاجة. ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبي وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فإن هذا من الحاجة فلا بأس به، هذا لا بأس به لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. ثم اعلم أن الالتفات نوعان: التفات حسي بالبدن، والتفات معنوي بالقلب. الالتفات في البدن معروف، وما أكثر الذين يمكنهم أن يسيطروا على هذا الالتفات، أليس كذلك؟ لأنه يسير، عمل بدني يسير. أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها وما أقل السالم منها. وليته التفات جزئي، التفات يمسكك من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه تماما أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العصر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الرجل هذه الحالة أو هذه الحال قال له: ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسست به فتفل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن صار هذا الاختلاف الواضح. وأيضا هذا الالتفات خفي مثل المختلس. تعرفون المختلس كيف يعمل؟ المختلس يجي عندك في الدكان ويوهمك انه بيشري منك بضائع كثيره، يقول: شوفي هذا كم يسوى، تروح تجيبه، يجيبه ذلب ويقول: الله هذا مو باللي نبي، فقد ذاك. الرجل ياخذ ويحطه، ويامن من الرجل، يامن من هذا الزبون اللي قاعد واقف على الدكان مرتين 3، ثم يقول: والله شوف اللي بقصل ايش الدكان، راح اجيبه غدا هو اللي يصلح لي. ولا راح كش اللي حول الباب ومشي. نعم، هذا اختلاف. ليش؟ لأنه أتى بخفية حتى حصل المقصود. هذا الشيطان إذا أتى القلب بخفية، هذا الخفية، هذا اختلاف الحقيقة، وكل منها اختلاف، لا الالتفات البدني ولا القلبي. نعم، ها؟ نعم، هذا ورد بعد المكتوبة لأنها أعظم وأهم. والله القياس فيه نظر هنا. نعم، لا، إذا كان حولها رجال، أما إذا كان ما حولها رجال ففي الجهرية لا بأس أن تجهر هان لأنه لا يتساءل ما يتروح تبدوه الأرض ما هي راح تمسك. لا لا لا لا لا، يعني من باب الورد يعني. لا لا. نعم، ها ها. لا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا، وكان لا ينصرف إلا بعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. نعم أين؟ نعم نعم. عن زيد أبي حبيب وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين يصليان. من عليه؟ مر على امرأتين. نعم. يصليان. نعم. وهما يعني، فقال لهما مصلحن إلى بعض، فإنكما في هذا ليس لسنك الرجال. أي. وكذلك عن علي شيخ، إيش ماذا صح؟ حره لنا جبهة إن شاء الله. نعم. ذا الملك. ما عرفت أنا كيف تستدل. ها استدل. طلع أنت. يعني نفس التورط. لا مهم يعني بعده شوي. بعده شوي. قليلا ما استفدت. نعم يا أحمد. إيش؟ تضم نفسها من الحالة. إذا كان مثلا السفر يصلون. أي المذهب مطلقا سواء عندها رجال أو ما عندها رجال. القول الراجح لا أن مثل الرجل مطلق. نعم. إذا خيفت الفتنة معلوم، لا حتى لو يوم شيء مشروع إذا خيفت الفتنة يترك. نعم. قول لا إله إلا الله في الأذكار هل يكرر المغرب والفجر؟ المغرب والفجر ورد أنه يقول 10 مرات ويزيد أيضا يحيي ويميت. في غير الفجر 3 مرات بدون زيادة يحيي ويميت. كل واحد. نعم. نرى بعض يسلم بعد الفريضة وبعد الناس في هذا البلد يعني يسلم عند إقامة الصلاة، واستدل بعضهم في حديث المسيء صلاة لأنه كرر السلام 3 مرات. طيب، يقول بما ابن القيم: وصل العيادة من التكبر والهوى، فهما لكل الشر جامعتان. الإنسان الذي له هوى يستدل بما ليس فيه دليل. المسيء في صلاة السلم لأنه راح انصرف وجاء رجع، فسلم لأنه مشروع الإنسان إذا لاقى أخاه بعد أن انصرف عنه أن يسلم، ما سلم لأنه أدى صلاته. وأما مسألة السلام بعد الصلاة فهذه على نوعين: النوع الأول أن يتخذها الإنسان على أنها سنة بعد الصلاة، وعلامة ذلك أنه يأتي هو وصاحبه إلى المسجد فيدخلان جميعا ويصليان جميعا، وإذا سلم من الصلاة سلم عليه وصالح. هذا يعني كأنه فهم أن هذا السلام من سنن الصلاة، هذا لا شك أنه ينهى عنه ويبدع صاحبه. القسم الثاني أن لا يكون كذلك، وإنما يسلم عليه على العادة ويصافحه تحببا وتعلفا، فهذا لا بأس به. وعلامة ذلك أنه يفعل هذا لأنه لم يصادف قبل الصلاة، فهذا لا بأس به وليس به شيء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة جهاده ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه ويقعاه وافتراس ذراعيه ساجدا وعبثه وتحصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة، لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولف الثوب ولف العمامة وقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أنه بعد السلام يستغفر الله تعالى ثلاثا، فما هي الحكمة في الاستغفار؟ هو أن الإنسان لا يخلو من تقصير ونقص في الصلاة. طيب، هل لهذا نظير يا عبد الله أن يطلب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة؟ يعني يطلب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة كذلك آخر حياته. طيب، هاتم آخر العبادة بعد التسليم، خلي الصلاة في، نريد مثالا لها، يعني مثال آخر يعضد هذه القاعدة. عبد الرحمن، إذا انتهى الإنسان من شيء يذكر الله، فإذا قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد، ثم أفيض من حيث غضب الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. طيب، وسبق لنا أنواع من الذكر تقال بعد السلام، منها وسبق لنا أنواع من الذكر تقال بعد السلام منها سبحان الله 34. طيب، أو يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة ويختم بلا إله إلا الله إلى آخر. طيب، وفيه أيضا نوع آخر، أن يسبح الله عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. نوع ثالث يا أحمد، خمسة وعشرين مرة تكون مئة. طيب، ولما أنهى المؤلف رحمه الله صفة الصلاة ذكر ما يكره في الصلاة، ذكر ما يكره في الصلاة، ويجب أن نعرف الفرق بين الصلاة المكروهة وبين الصلاة التي فعل فيها شيء مكروه. الصلاة المكروهة فيها ثواب ولا لا تشمل يعني. فيها ثواب هنا، فيها ثواب وهي مكروهة. ليس فيها ثواب. لا، هذه حرام، لكن حتى لو فرض الصلاة في أوقات النهي على رأي من يرى أنه قبل أن تصفر الشمس مكروه وبعده حرام، فهذه ليس فيها ثواب. طيب، الصلاة التي فيها مكروه مقبل هل فيها ثواب؟ فيها ثواب كذا، مثل كالالتفات، فإنه يثاب على أصل الصلاة ولكن يكره الالتفات. طيب، المؤلف ذكر أنه يكره الالتفات، وما المراد بالالتفات هنا الأخ؟ الالتفات نوعين، وقصد الالتفات بالوجه، الوجه لا بجميع، لا بالبدن. طيب، الالتفات بجميع البدن الأخ، ما حكم الالتفات بجميع البدن عن القبلة؟ يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، لأن من شرطها استقبال القبلة. طيب، ما الذي يستثنى من المكروه يا آدم؟ ولا ما تعطينا عبارة عامة أحسن. نعم، بندر، إذا كان لحاجة. نعم، إذا كان لحاجة يستثنى من ذلك، إذا كان لحاجة. مثاله يا آدم، الآن جيب اللي تقول. هذا واحد منهم، صح طفله والتفتت تنظر وش اللي جاء. ها المهم صح طفله والتفتت تنظر ماذا حصل له، هذه حاجه ولا لا حاجه؟ صح في حاجه شرعيه حسين، حاجه شرعيه للتفتت هذه حاجة شرعية. طيب ذكرنا أن هناك نوعا من الالتفات الثامن. ها لا نوع من الالتفات مكروه إلا ما يكون حرام. امشي طيب المعنوي ايش؟ التفات القلب. طيب هذا مكروه ولا غير مكروه؟ اذا هو مكروه وقد يبطل الصلاه على راي بعض العلماء، والصحيح انه لا يبطل. طيب كلمه يكره اظنها معروفه لديكم، ما حاجه لتفسير لها. المكروه عند اهل العلم هو ما نهي عنه لا على سبيل الذنب الترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فهو في منزلة بين المباح والمحرم، بين المباح والمحرم. طيب يقول المؤلف رحمه الله في ابتداء الدرس الجديد: يكره رفع بصره إلى السماء، يعني يكره رفع بصره إلى السماء يعني وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الدعاء أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال، يكره أن يرفع بصره إلى السماء بدليل وتعليل. بدليل يعني له دليل وله تعليل. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، يعني إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليه. واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك. هذا الدليل. والحقيقة أن الدليل أقوى من المدلول، لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع البصر إلى السماء محرما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه واشتد قوله فيه، ثم ذكر عقوبة محتملة وهي أن تخطف أبصارهم ولا ترجع إليه. ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر العقوبة يدل على أنه حرام، كما قلنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قلنا إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام. وكذلك أيضا قلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، قلنا إن فيه دليلا على قول الراجح على وجوب تسوية الصف. وهذا الحديث الذي معنا في رفع البصر إلى السماء لا يقصر دلالة عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، بل إنما قد يكون أشد وأبلغ أن يرجع بصر الإنسان إلى عمل قبل أن يرتد إليه. ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، حرام وليس بمكروه فقط. ولكن إذا قلنا بأنه حرام ثم رفع بصره إلى السماء فهل تبطل الصلاة؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقال بعضهم إنها تبطل الصلاة، إنها تبطل الصلاة، وعللوا ذلك بتعليلين. التعليل الأول أنه فعل منهي عنه في العبادة، والإنسان إذا فعل فعلا منهيا عنه في العبادة أبطلها لأنه ينافيها. والثاني أن فيه انحرافا عن القبلة، انحرافا عن القبلة، لأنه إذا رفع رأسه كذا صار مستقبل القبلة بحلقه لا بوجهه. ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان، أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرام، لكن الوصول إلى حد البطلان في النفس منه شيء. أما التعليل بأنه انحراف عن القبلة فإنه منقوض بالالتفات، فإن المتفت إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبلة ومع ذلك لا تبطل الصلاة. وأما أنه فعل محرم في العبادة فيقتضي أن يبطلها، كما أبطل الكلام الصلاة وأبطل الأكل والشرب إيش الصوم، فهذا مثله، فهو لا شك والله تعليل قوي، تعليل قوي، لكن النفس لا تطمئن إلى أمر المصلي بالإعادة إذا رفع رأسه، إنما نقول إن صلاتك على خطر، وأما الإثم فإنك آثم. بناء على ذلك ينبغي لطالب العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أن ينكر عليهم، ويجب أن يعلمهم بأن هذا حرام. وأنا أرى كثيرا من الناس إذا رفع رأسه من الركوع خاصة رفع وجهه إلى السماء حتى تكاد تقول إنه ارتفع عن الأرض من شدة رفع وجهه إلى السماء، فيحذر من ذلك. يقول وعندي بالشرح: ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود. تغميض العينين أيضا مكروه. طيب التعليل في مسألة رفع البصر للسماء أن فيه سوء أدب مع الله، أن فيه سوء أدب مع الله لأنك بين يديه، فينبغي أن تتأدب وأن لا ترفع رأسك، بل يكون رأسك خاضعا. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة، حتى يقول: حتى تمنيت أن أتمكن منه فأقتله. يقول: فلما أسلم كان لا يرفع بصره إلى السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يرفع بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني احتراما له وتعظيما له. فالرب عز وجل أنت الآن واقف بين يديه وهو قبل وجهك، فكونك تقول هكذا فيه شيء من سوء الأدب، فلهذا جاء الحديث بالتحذير منه. أما تغميض عينيه فيقول المؤلف إنه مكروه، وعلل ذلك بأنه فعل اليهود في صلاتهم، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الشعائر الدينية، لأن دياناتهم ديانات منسوخة أبطلها الله تعالى بشرع محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نتشبه بهم في العبادات ولا غيرها. ولكن يذكر كثير من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشع له، ولكن هذا من الشيطان يخشعه إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه. ولو عالج نفسه وأبقى عينه مفتوحة وحاول الخشوع لكان أحسن. نعم، لو فرض أنه كان بين يديك شيء لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه لأنه يشغلك، حينئذ لا حرج عليك أن تغمض بقدر الحاجة، تغمض بقدر الحاجة، وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال المؤلف. ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من أنك إذا غمضت صار أخشى. طيب، يقول: ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس. يكره للمصلي أن يقع في الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، عن إقعاء كإقعاء الكلب، ولأن الإنسان لا يستقر في حال الإقعاء، لا يستقر لأنه يتعب. ولكن كيف الإقعاء؟ الإقعاء عند أصحابنا له صور، منها أن يفرش قدميه، أن يجعل ظهورهما نحو الأرض، ثم يجلس على عقبيه، يعني بينهما في الواقع. تصورتموه؟ ها؟ يفرش قدميه، يعني يجعل ظهورهما إلى الأرض هكذا، ثم يجلس على العقبين، يعني العقبين على أطراف الفخذين. هذا مكفوف، أولا لأنه يشبه من بعض الوجوه قاع الكلب، والثاني أنه متعب، لا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه. الوجه الثاني أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا لا شك أنه إقعاء، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولكن بعض أهل العلم قال إن هذه الصورة من الإقعاء من السنة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أو سنة نبيك. ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، وأن هذا ليس من السنة، ويشبه والله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدثا عن سنة سابقة نسخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتورط. الصفة الثالثة وهي أقربها مطابقة لإقعاء الكلب، أن ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه، لا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض. تصورتموها الآن؟ هكذا هكذا هكذا، يعني الساقين والفخذين منصوبات والألية على الأرض. نعم، لا سيما إن انضم إلى ذلك اعتماد هكذا صار كأنه الكلب تماما. وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية، هذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية. بقي صفات أخرى للجلوس لا تكره لكنها خلاف السنة، كالتربع مثلا، تربع مثل جلسه هذه، هذه تربع، هذه ليست مشروعه ولا مكروهه، لكنها مشروعه في حال القيام. اذا صلى الانسان جالسا فانه في موضع القيام يتربع، وفي موضع الركوع يتربع، وفي موضع السجود يفترش يثني رجليه نعم، ويقعه وافتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا نعم. طيب، يعني يكره أن يفترش ذراعيه حال السجود، وإنما قال ساجدا لأن هذا هو الواقع. ولكن مع ذلك لو افترشهما جالسا فهو أشد كراهة، مثل لو جلسوا قال هكذا يصل، هذا أشد كراهة. لكن في حال السجود يكره أن يفترش ذراعيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، لأن الكلب إذا جلس مد يديه على الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبه بالحيوان، فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. استمعوا إلى قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مقام ذم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب. إذن فأنتم ترون الآن أن الإنسان لا يشبه بالحيوان إلا في حال الذم، وبناء على ذلك نقول إذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاة مذموما ففي الصلاة من باب أولى، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، كما نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. طيب ماذا يصنع في الذراعين؟ يجافي ويرفعهما عن الأرض، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا طال السجود فله أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، مو على الأرض، على ركبتيه، إذا طال السجود وشق عليه فإنه يعتمد بمرفقيه على ركبتيه، لأن هذا مما فيه تيسير على المكلف، والشارع يريد منا اليسر. ومن ثم شرعت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أن ينهض بدون جلوس. نعم. أي الأولى والثانية؟ الأولى أنه يفرش رجليه هكذا على الأرض، ظهورها إلى الأرض وبطونها إلى مقعدته، ويجلس على العقبين. ها؟ ما ينصب قدميه. الثاني هو ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. يوتفهم سدى. يوتفهم هكذا. ويجلس على عقبيه. ها؟ مين بعض هيما؟ ها؟ ها؟ من؟ هذا شف عنه. نعم؟ الأولى هذا الثاني، الأولى يصفطه يخلي ظهوره على الأرض. نعم؟ ولا حسين واضح يا رجل ما تبيه ها؟ فرش القدمين يخلي ظهور على الأرض أين يحتاج أن أوريكم هنا؟ طيب ها كذا واحد من طلبه يا شيخ نعم واحد من طلبه هو لديكم كفار طيب يلا يا سامي ها لا لا عشان نشوفون تركب على الشبه دي ولا ما حد يشوفون طيب يلا خلا شوف الثانية اللي هذه اللي على عقبه اي اي لا بس تدرب شوي تدرب شوي في صعوبة اي هاي الثانية التاسعة الواقع يسمونها عندنا البوغزة ها اي هذا اظن ايضا مما كرهه العلماء لكن ما ذكروا في الاقامه نعم اي يجعل رجليه مضيقه متخالفات لا بس نفس الجلسه للجلسه الثانيه متخالفات يعني اي هي الظاهر ان الاقعاء الاول انهم متقاربات لانهم يكونون يجلس على عقبيه اي ويجلس على واحدة على كلها على معروف مثل البوغ نعم الإيقاع عند العرب هو اللي يسمونه لاس البوغ هذا ما في اشكال نعم المؤلف يقول يقرأ ويقول الحديث اللي استدل به النهي عن القراءة والقراءة يصير كثير نعم هل صواب اي نعم هذه نتكلم عليها ان شاء الله نعم نعم الحديث ربما يعظم الذين لا يقولون بالبطلان نعم لمن ينظر الى السماء نعم السماء امرهم بها فقط نهار لا لا هو بارك الله فيك ما حدث انسان واحد ما كلم واحد حتى يقول اعد صلاته حتى هو لو كان شيخ طيب لما قال ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس ما قال ومن تكلم فليعد هو لو خاطب واحد ولا قال اعد صح الاستدلال نعم اي نعم الله اليك اقول النهي ليس مطبا يا شيخ على ذات المنهي عنه والقاعده التي مرت بنا انه اذا انصب النهي عليه فانه يفيد المطلان اقول هنا انصب النهي وما دام ترك الصلاة قلنا نفس هذا الشيء نعم والقاعدة البطلان والله ما رأيت أنا أحد يقال إنها تبطل غير ابن حزم ولا ولا ولا أثره عن أحد ومشكلة الواحد يعني يتحرى أما التحريم ما عندي في الشك إنه حرام والاقتفاء أكره في نظر محمد لا ما هو صحيح هذا وهم من راوي 33 نعم عبد الله بل قائلين يعني ابن حزم رحمه الله إن تصل الصلاة ألا يمكن يعني نقول له إذا نصل الذي يفترش يديه كافتراش الكلب وأفضل الصلاة الذي مثلا كذا لأن كل هذا من الأفعال المحرمة في الصلاة لا ما هي مثل هذه لأن الرسول اشتد قوله في هذا اشتد وتوعد لا هذه لا ما تبغى عن الحرام نعم عبد الرحمن أنا ما يقول أن يقع إن العرب أنا شهدنا فالنبي يتكلم به يعني بما هو معروف عند العرب فلا يكون يعني إلا هذه الصورة ما عداها سيكون مستحبا وستدل أيضا بفعل العبادة نعم فما رأيكم يعني المهم يسمى يقعان يقول يقع الواد عن عرب إيه؟ يعني والله جيد هذا جيد لكن مسألة الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت فيه نظر أما نعم المنهي عنه هو الإيقاع كإيقاع الكلب يعني ينبغي أن يخص هذا بما كان كإيقاع الكلب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الإيقاع مطلقا قال كإيقاع الكلب الصور الباقية اللي ذكرنا الآن هل يكون من إيقاع نعم لا أبدا، هذه شرعية ما هي لغوية، عندما قال بها شرعية. الكعبة هي تحتاج إلى رفع بصر، كان النظر إليه. هذه مر علينا، ما مر علينا، مر علينا كل هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. النظر مثلي أنا الآن، النظر إلى الطاقة لا لا هكذا استقف، يعني نظر كذا عادي ما إيه لا لا تلقى، هذا ثم تلقى وجه شاكر. تغميض العينين نعم باليهود. المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون إن التشبه في الكفار مكروه، انتبهوا لهذا. المذهب عندنا عند الحنابل عند الأصحاب أصحاب المذهب أن التشبه في الكفار مكروه وليس حرام، عرفت؟ لكن الصحيح أنه حرام، يعني التحريم صعب، التحريم صعب. أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-5880، صندوق البريد 1502.